فهدى الله إليه من هداهم بفضله ورحمته، وخذل قوما فضلوا عنه بعدله وحكمته، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أيها المسلمون، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالهدى وبالحق أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وإماما للمتقين. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بين لأمته متى تباع الثمار وكيف تباع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالثمر، فنهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. فاتقوا الله عباد الله، ولا تفروا فيما نهاكم عنه نبيكم فتخسروا في دينكم وتنزع البركة من أموالكم. إن بدو الصلاح في ثمر العنب أن تظهر فيه الحلاوة ويطيب أصله، وإن بدو الصلاح في ثمر النخل أن يأمر أو يصفر، فمن باع ثمرة قبل بدو صلاحها فقد عصى الله ورسوله، والبيع باطل، والثمرة للبائع وليس على المشتري شيء من ثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن باع شيئا قبل أن يحل بيعه فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون بيعه مردودا باطلا، وهو آثم عاص لله ورسوله، مذنب مستحق لعقاب الله. وإن بيع الثمار على أشجارها له ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يبيع ثمرة كل نخلة بمفردها، فإن كان في هذه النخلة لونة واحدة جاز بيعها، وإلا وجب الانتظار بها حتى يظهر لونها أحمر أو أصفر. الوجه الثاني أن يبيع ثمرة نوع معين من البستان، مثل أن يبيع ثمرة البرحي كله نخلة، فيكون حكم الجميع حكم النخلة الواحدة، إذا كان في مجموعه لونة واحدة جاز بيعه، وإلا وجب الانتظار به حتى يظهر فيه اللون. الوجه الثالث أن يبيع البستان كله بجميع أنواعه، فلا بد أن يكون في كل نوع منه لون ولون نخلة واحدة من كل نوع، فإذا كان في البستان مثلا ثلاثة أنواع فباعه جميعا جملة واحدة جاز، بشرط أن يكون في كل نوع منه لون، وإلا فما لم يلون فلا يصح بيعه. ولا يجوز للإنسان أن يبيع ثمرة نخلة بثمرة نخلة أخرى، سواء كانت من نوعها أم من غير نوعها، وسواء كانت أقل منها أم أكثر، وسواء كان مع أحدهما زيادة دراهم أم لا. وعلى هذا فلا يجوز إذا اشترى شخص ثمرة نخل واشترى شخص ثمرة نخلة أخرى، لا يجوز لأحدهما أن يبادل الثاني ولو كانتا متساويتين في القيمة، حتى ولو خلصتا، فإنه لا يجوز بيع الثمرة بالثمرة خرصا. لكن لو أن أحدهما غلط فجز ثمرة نخلة الآخر، ف فقال له خذ نخلتي بثمنها وأنا أضمن ثمن نخلتك للبائع، فرضي بذلك فلا بأس. وإذا حدث في الثمر عيب بعد بيعه فإن كان بسبب من المشتري فلا ضمان على البائع، مثل أن يكون المشتري لا يعرف الخرق فيخرقها فتختلق من فعله، أو يؤخر جدادها عن وقته فيصيبها مطر أو غيره، فهنا لا ضمان على البائع لأن الخلل من المشتري. وإذا كان الخلل من المشتري أو بسبب تفريطه فإنه لا شيء على البائع من النقص. أما إذا كان العيب بأمر من الله مثل الغبيل والقمل والحسف الحاصل من شدة الحر ونحوه، فإن نقصها على البائع يقوم عليه ويسقط من الثمن بمقدار ما حصل من النقص بالعيب. وكيفية التثمين أن ينظر بين قيمة الثمرة سليمة وقيمتها معيبة، ويسقط عن المشتري من الثمن بنسبته. فإذا كان الفرق بين القيمتين الثلث أسقط عن المشتري ثلث الثمن، وإن كان الربع أسقط عن المشتري ربع الثمن، وهكذا. مثال ذلك: إذا اشترى إنسان ثمرة نخل ثم تعيب وأردنا أن نعرف مقدار العيب، فإننا نقول كم تساوي هذه الثمرة لو كانت سليمة؟ فإذا قيل تساوي 200 ريال أي 200 ريالا، ولكنها بالعيب لا تساوي إلا 150، علمنا بذلك أن النقص هو الربع، فيسقط عن المشتري ربع الثمن الذي اشتراها به. وللمشتري الخيار أيضا، فإن شاء رد الثمرة كلها وأخذ الثمن كاملا إذا كان لم يأخذ منها شيئا، وإن كان قد أخذ منها شيئا فإنه يقوم عليه ما أخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لكن لو شرط على المشتري أنه إن حدث بها عيب تثمن ولا يردها فرضي بذلك لزمه، فإذا حدث بها عيب ثمنت ولا يردها. وإذا كان العيب موجودا عند البيع ورضي به المشتري فلا شيء له ولو زاد بعد ذلك، لأنه دخل على بصيرة. وإذا كانت الثمرة سليمة عند البيع واشترط على المشتري أنه إن حدث بها عيب فإنه لا يردها ولا تثمن له، فإن الشرط باطل والبائع يلزمه النقص بكل حال، وهذا الشرط غير جائز بل ومحرم ولو رضي به الطرفان، لأنه غرر وجهالة، فقد يحدث العيب وقد لا يحدث. واحذروا أيها المسلمون من المناجشة في بيعكم وشرائكم في النخيل وغيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، ولا خير في كسب من ورائه، وهو سبب للعداوة والبغضاء بين الناس. والنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد زيادة الثمن فقط، إما لضرر المشتري أو لمنفعة البائع أو للأمرين جميعا. أما إذا رأى الإنسان السلعة رخيصة فزاد فيها يؤمن الربح، فلما ارتفع ثمنها تركها، فإن هذا لا بأس به وليس من النجش. ولا بأس أن يوكل الإنسان شخصا في شراء ثمرة نخلة له سواء وكل الفلاح أم الدلال أم غيرهما. فاتقوا الله أيها المسلمون واعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القويم. واعلموا أن ما اكتسبتم من وراء البيع الحلال فإنه طيب وبركة وخير لكم في دينكم ودنياكم، وما اكتسبتم من البيع المحرم فإنه خبيث ونقص عليكم في دينكم ودنياكم. اللهم وفقنا للعمل بسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم جنبنا مخالفة هديه، وجنبنا طريق أصحاب الجحيم، واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفاء، وعلى من تبع طريقهم بإحسان واقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما تسمعونه من أحكام الله فإنكم تحملون سلاحا معكم، إما أن يكون حجة لكم عند الله عز وجل تطيعون به دممكم وتتخذون به طريقا إلى مرضات ربكم، وإما أن يكون سلاحا عليكم تقوم به الحجة عليكم أمام الله عز وجل ويكون حاديا لكم إلى سواء الجحيم. لأن من علم أحكام الله ثم خالفها فقد عصى الله على بصيرة، ولا ريب أن من عصى الله على بصيرة فهو أعظم جرما ممن عصى الله عن جهل. ولذلك استحق من يعصي الله على بصيرة، استحق أن يكون موصوفا بالمغضوب عليه الذي استحق غضب الله وغضب أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده الصالحين. وإنني أشرت إلى شيء من أحكام بيع النقيل في الخطبة الأولى لأجل أن تبرأ بها ذمتي، ويكون تحملها عليكم أنتم المسؤولون عنها. وإني أركز في هذه الخطبة على نقاط، وهي أنه جرت عادة كثير من الناس أو أكثر الناس أن يبيعوا ثمر نخيلهم على أولئك المتسببة الذين يخرجون الربح من ظهور المواطنين الذين يشترون ثمار النخيل لأكلهم وقوتهم. فيأتي هؤلاء المتسببة ويشترون ثمر النخل ثم بالمناجشة والمزايدة يكسبون به النصف أو أكثر أحيانا. على أي أساس اكتسبوا هذا المكسب؟ ومن أي طريق اكتسبوه؟ اكتسبوا هذا المكسب من طريق النفس، لأنهم يزيدون لأجل أن يرتفع السعر فيحصل لهم الربح. واكتسبوه في الحقيقة على حساب الفلاحين الذين يفتحون في هذه الثمار من أول خروجها ومن قبل خروجها حتى تولع. واكتسبوها أيضا على حساب المواطنين الذين يشترون هذه الثمار لقوتهم وقوت أولادهم. ولهذا يكون هذا الربح خسارة على الفلاح وخسارة على المستهلك الذي يشتري ليقوت نفسه وعائلته. ثم هو مع ذلك أعني هذا البيع الذي يخسر فيه الفلاح ويخسر فيه المستهلك أيضا هو أيضا على حساب دين هؤلاء المتسببة، لأن أنفسهم التي طبعت على الشح تريد منهم أن يناجشوا المحتاجين الذين يزيدون لشراء عادتهم، فيناجشوهم لأجل أن يرتفع السعر، وبهذا يكونون قد ظلموا أنفسهم بأكل المال بالباطل وظلموا غيرهم بزيادة الثمن عليهم. لهذا أنا أرى أن هذه الطريق التي تستعمل في بلدنا هذا خاصة، ولا أعرف أنها تستعمل في بلد أخرى اللهم إلا نادرا، أرى أنه من المصلحة أن يقضى عليها، وأن يبيع الفلاح ثمرة نخيله على من يحفرون ليشتروها بعادتهم. قد يقول بعض الفلاحين إنني إذا استعملت هذه الطريق لا يأتيني أحد ويفسد الثمر، ولكن هذا من الشيطان، لأن الناس إذا علموا أن ثمرة نخيله لن تنالها أيدي المتسببة فإنهم سوف يقصرون عنده، لأنهم يعرفون أنه ليس في المكان متسببة يناجشون الناس ويؤذونهم ويضيقون عليهم. ثم إن الإنسان إذا ترك المعاملة التي تطلبها نفسه إذا تركها تقوى لله عز وجل وتجنبا لما يحصل من هذه المناجشة والمضايقة، فإنه يكون قد ترك الأمر لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كما أنني أنبه على نقطة أخرى، وهي أن بعض الفلاحين إذا جاء أحد منه يشتري قال له إنه إذا حدث عيب في النخل فإنني بريء منه ولا يثمن لك ولا ترده عليه، وهذا أمر محرم وشرط باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا الشرط الباطل محرم حتى لو رضي به المشتري، فإنه لا يجوز للمتعاقدين أن يتراضيا على أمر لا يرضاه الله ورسوله. نعم، لو كان العيب موجودا ثم رضي به المشتري فإنه لا حرج عليه بذلك ولا على البائع، حتى لو زاد العيب بعد ذلك فإنه لا يرجع به على البائع لدخوله على بصيرة. والنقطة الثالثة أن الفلاح إذا باع ثمر بستانه على هؤلاء المتسببة ثم حصل به نقص، فإن المعروف بينهم أن النقص كله يكون على الفلاح، وليس الأمر كذلك، فإن النقص يكون على الفلاح بقدر نسبة الثمن إلى ما بيعت به هذه الثمار. فمثلا إذا كان الفلاح قد باع الثمر بمئتين وربح المتسببة فيه 200، ثم حصل نقص يستهلك نصف الثمرة، فإنه يجب أن يكون على الفلاح منه 100,000 وعلى المتسببة 100,000، لأن الربح كان 200، فكان الثمن الذي نال الفلاح 200 والثمن الذي نال المتسببة 200، فيجب أن يكون النقص عليهما بالقسط. فإذا كان النقص 200 صار على الفلاح 100 وعلى هؤلاء المتسببة 100، لأننا لو حملنا الفلاح ذلك لكنا ظالمين له، إذ أننا لو حملنا الفلاح جميع النقص في هذه الصورة التي ضربناها مثلا لكان الفلاح يخسر جميع الثمن الذي بذل له ولا يكون له من ثمرته شيء، مع أن الثمرة قد سلم نصفها، وهذا بلا شك ظلم ظاهر لمن تدبره وتأمله. إذن فالواجب أن يوزع النقص بحسب الثمن الذي أعطي الفلاح مضافا إلى الربح الذي كسبه هؤلاء المتسببة، ويكون ذلك بالنسبة والعدل، وذلك هو الذي قامت به السماوات والأرض، فإن بالعدل قامت السماوات والأرض. أيها المسلمون، إنه لا ينبغي لنا أن نتخذ من معاملاتنا في بيع ثمار النخيل وغيرها أن نتخذ طريقا إلى الجشع وإلى الطمع، حتى كأنما خلقنا لنزداد دراهم في هذه الدنيا. وإني أقول لكم إننا نعلم جميعا أن هذه الدراهم التي نكسبها لن تذهب معنا في قبورنا، ولن تدفع معنا، ولن تدفن معنا، وإنما نخلفها لمن بعدنا، فيكون علينا إن اكتسبناها بغير رضا الله يكون علينا ظلمها ولغيرنا ظلمها، وربما يأخذها بعدنا من لا يدعو لنا بالرحمة والمغفرة. فاتق الله أيها المسلم، واجعل ما تكسبه من مالك طريقا لك إلى مرضات ربك والدار الآخرة، واكتسبه من حلال وابذله فيما يرضي الله عز وجل، حتى يكون المال لك غنيمة في الدنيا والآخرة، ولا يكون عليك غرما وخسارة في الدنيا والآخرة. واتلوا قول الله عز وجل: اتلوه دائما أو اجعلوه على أذكاركم دائما، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها أن الفلاح إنما يحصل لمن وقاه الله شح نفسه، وهي بمفهومها تدل على أن من لم يوق شح نفسه فليس بمفلح، وكلنا يرهب أن يكون مفلحا، لأن الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعز الإسلام بالمسلمين، اللهم أعز الإسلام بالمسلمين، اللهم أعز الإسلام بالمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم من كان له ولاية على أمر من أمور المسلمين ولم يراعي فيهم حقك ولم يقل فيهم بعدلك، فاهده إلى الحق أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.